الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهد فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 38. موضوع هذه الحلقة حول التطرف الديني والعمل في البنوك التقليدية التجارية. يقول محاوري محدثي إن كثيرا من المتطرفين يمتنعون عن العمل في البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة بدعوى أن فوائد البنوك من الربا الحرام، وأن من يشارك فيها أو يعيد عليها بأي وجه فقد استوجب اللعنة. لا يفرقون في هذا بين بنك وطني أو بنك أجنبي، ولا يلتفتون ولا يعتبرون بالظروف الاقتصادية القاسية التي تحيط بغالب الخريجين، والبطالة وندرة فرص العمل، آلاف الشباب الهائم على وجههم بلا عمل وبلا قدرة على الزواج وبلا قدرة على تأسيس وإنشاء حياة كريمة. أفلا يعد هذا الامتناع من العمل في هذه المؤسسات الوطنية الاقتصادية والدعوة إلى هذا من قبيل الغلو والتطرف والإرهاب؟ على رسلك، إن في الأمر تفصيلا لابد أن تقف عليه. دعنا أولا نقرر ما قررناه سلفا، أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن أي محاولة لتسويغها وتخريجها محاولة فاشلة متهافتة، وحجة أصحابها داحضة. قد أوسعنا هذه المسألة بحثا ومراجعة ومناقشة فيما مضى، فلا داعي لإعادة القول فيها. يبقى حديثنا اليوم عن العمل في البنوك التقليدية التجارية، وما ذهب عليه فريق من أهل الدين من الامتناع عن العمل في هذه المؤسسات وتحريمها. ابتداء، من قال بهذا له في هذا القول سلف، وله لهذا القول سند. أما سنده يا رعاك الله فهو ما جاء في الصحيح عن جابر أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال لهم سواء. فالعمل في مجال الائتمان تحديدا، الإقراض والاقتراض، ينطبق عليه مباشرة هذا الحديث، واللعن والطرد من رحمة الله. الأعمال المصرفية الثانية في محل الشبهة تقوى وتضعف بحسب قربها أو بعدها من العملية الربوية. فمن قال بتحريم العمل في المصارف التقليدية التجارية له هذا السند. أما سلف المرجعيات الشرعية، كثير من المرجعيات الشرعية المعتبرة في واقعنا المعاصر، نذكر منها فتوى دار الإفتاء المصرية في يوم من الأيام صدرت عنها فتوى بهذا المعنى سنة 44، ورد إليها استفتاء من شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعي ويسأل عن مدى شرعية عملي هذا علما بأنه محتاج إليه في معيشته. فأجبت دار الإفتاء بمهالي اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، ومباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. ولقد روى مسلم عن جابر والبخاري من حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتمه وشاهديه، واللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشريف. هذه فتوى دار الإفتاء المصرية سنة 1944. بعد هذا ارجع المرجعيات الشرعية كاللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين لها في هذا كلام مباشر بتحريم العمل في المصارف التقليدية، حتى أطلقت القول لم تفرق بين عمل في مجال الائتمان أو عمل في مجال الخدمات المصرفية. بالمناسبة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له تفصيل جميل في هذه المسألة. لم يطلق القول بالمنع من كل ما يتعلق بهذه المصارف من أعمال، إنما اسمع ماذا قال: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، الأصل ديفولت للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله هم سواء، طبعا مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. لو أحد بيعمل حاليا في البنك متزوج وعنده أسرة وعنده بيت وآخر الشهر فواتير والتزامات، مش أقول له ارمي أولادك في الشارع، أنا تدرج معه حتى نرتب له عملا بديلا مناسبا يطيقه ويستطيعه فينتقل إليه. ثم قال: قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. ثم يقول القرار: والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية فيرخص في العمل في المجالات المصرفية التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادة، إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. يبقى هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فرق بين العمل في مجال الائتمان الاقراض والاقتراض فمنعه، الخدمات المصرفية الأخرى قال لا بأس بالعمل فيها، وانطلق من قاعدة أن الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام يمكن يرخص للمسلم أن يعمل فيها بشرط ألا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. بعض أهل العلم من المعاصرين بعد إيراده لأحاديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشهديه، يقول: هذه الأحاديث الصحيحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا. ثم طفق يقول: غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله، وأصبح البلاء به عاما كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص من امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة، وإنما يغيره اقتناع الشعب الذي أصبح أمره بيده بعد جلاء المستعمر العسكري عن بلادنا بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد. والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة، فيسير على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها. والمهم هو الاقتناع والإرادة، إذا صدق العزم وضح السبيل. وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانته وطاقته بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا الاقتصادي حتى يتفق وتعاليم الشريعة المطهرة. ثم يقول: ولو أننا حضرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من اليهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه. ثم قال إن أعمال البنوك ليست كلها ربوية، فمنها ما هو حلال طيب لا حرمة فيه كالسمسرة والإيداع وغيره، ومنها الأعمال المحرمة وهي ما يتعلق بالائتمان ونحوه. فيعني أقصد إنه يقول إن في الأمر تفصيلا، ويستصحبت نية صادقة في اكتساب خبرات وتوجيه النظام نحو المسار الراشد الصحيح يرجى أن يكون لمن بقي في عمله في هذه القطاعات رخصة. ثم قال: ولا ننسى في النهاية ضرورة العيش أو الحاجة التي تنزل عند الفقهاء منزلة الضنك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق. فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نختم قولنا أن إطلاق القول بالعمل بتحريم العمل في المصارف التقليدية يعني قول لا يمكن أن يصنف في عداد الغلو، لا يمكن أن يتهم أصحابه بالتطرف أو الإرهاب، لكن نقول هذا أحد القولين في هذه المسألة. مسألة فيها قول آخر يفرق بين عمل وعمل، وبين ظروف وظروف، وبين عامل وعامل. وقد سقنا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وتفصيله لهذه المسألة، والقول بأحد الرأيين في مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يصنف به أصحابه في عداد الغلو أو الإرهاب أو التطرف، وإلا كنا نحن الغلاة ونحن الإرهابيين ونحن المتطرفين. مصادرة أحد القولين في مسألة اجتهادية غلو في الدين. إذن المسألة في محل الاجتهاد. لنا فريق يمتنع من العمل في المصارف التقليدية التجارية بالكلية، الحمد لله هذا اجتهاد سائغ مقبول له كما قلنا سند. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهده. وله سلم أن كثير من المرجعيات والمجامع الفقهية المعاصرة أفتت بتحريم هذا. الذين فصلوا بين ما يجوز وما لا يجوز وما يشرع وما لا يشرع وبين عامل وعامل كما جاء في فتوى أو قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا منح آخر، اجتهاد آخر. وقد يكون هذا الاجتهاد الثاني هو الأرفق بالناس والأقوم بمصالح البلاد والعباد. به صدر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد طول روية، وأنا أرجو أن يكون في تقليده متسع لمن يحتاجون إلى تقليده وإلى العمل في هذه المصالح. فهذه مسألة اجتهادية على هذا النحو، فلا ينبغي أن يصنف من يمنع من العمل في المصارف التقليدية ويأخذ بالعزائم ويقطع الذريعة، لا ينبغي أن يصنف أبدا أنه من أهل الغلو أو التطرف أو الإرهاب، إلا إذا شن الغارة على الفريق الآخر وأساء التعامل معه، فهنا يكون التثريب على الغارة وعلى إساءة الأدب، وليس على أصل الموقف الفقهي، وليس على أصل الاختيار الفقهي في ذاته. لقد سبق أن قلنا مرارا إن مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. وإن الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا وتنازعا وتدابرا وتقاطعا لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. فقال الله ويكون ما يحب أرضا، وجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم.